هذا السائل يقول: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ الحج واجب على الفور، ولا يحل للإنسان الذي تمت في حقه شروط الوجوب أن يؤخره، لأن الأصل في أوامر الله ورسوله المبادرة فعلها وعدم التباطؤ والتهاون، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، فقد يكون اليوم غنيا قادرا وغدا فقيرا عاجزا، وربما يموت قبل أن يؤدي هذه الفريضة، ويكون له ورثة يتهاونون بأدائها عنه. ثم إن من العلماء من ذهب لأن الإنسان إذا كان قادرا على الحج وتركه تفريطا وإهمالا وعدم مبالاة، فإنه لا ينفعه إذا حج أولياؤه عنه من بعد موته. المسألة خطيرة، فعلى من أنعم الله عليه